حياكم الله فضيلة الشيخ، هل فضل الأذان المذكور خاص بالمؤذنين المحافظين على الأذان أم يشمل من أذن في بعض الأحيان؟ الحرص على الطاعة يوجب وصف صاحبه بها، ومن كان حريصا على أن يكون مؤذنا في حضره وفي سفره متى ما تيسر له ذلك، وبينه وبين الله عز وجل أنه يحب هذه الخصلة، وأنه يحب أن يصدع بنداء الحق من شهادة التوحيد والإخلاص لله عز وجل، فإن الله يأجره. ثم تتفاوت مراتب المؤذنين، فمن كان راتبا محافظا أتم المحافظة فهو بخير المنازل في هذا الفضل، ومن كان يؤذن أحيانا ويترك أحيانا كالوكيل، ومن يؤذن عند ذهاب المؤذن أو تأخر المؤذن، أو يؤذن إذا كان يحرص على الأذان في الأحوال التي لا يوجد فيها المؤذن الأصلي، فإنه على فضل الأذان لكن فضله دون فضل الأول، كالحال في الإمامة. فالمقصود أن نحب الخير والحرص عليه، والحرص على أنه متى ما تهيأ سببه أن يأتيه المسلم ويفعله ويكون من أهله يوجب حصوله على مرتبته، لكنه أقل ممن حفظ وحافظ، بحيث لا تنفك عن هذه الصفة إلا في النادر القليل، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.